أنهم يؤولونه، وحقيقة تأويلهم أنه تحريف للكلمة عن مواضعه. يقول الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام. كيف التفسير العجيب؟ فعندنا غضب وإرادة وانتقام، هم ينكرون الأول، يقول ما في غضب، فيفسرون غضب الله بإيش؟ إما بالانتقام وإما بإرادة الانتقام. أتدون لماذا؟ لأن الانتقام فعل بائن من الله ينزل بالمنتقم منه، فهو كالخلق فلا ينكرونه. أو إرادة الانتقام لأنهم كانوا يثبتون الإرادة، كما قال السفاري في عقيدة الله الحياة والكلام والبصر سمع إرادة، يثبتون الإرادة. ونحن نقول أخطأتم، بل الإرادة والانتقام من أثر الغضب، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام غير الغضب. والأسف هنا لا يمكن أن يراد به الحزن، بل هو الغضب، لأن الأسف يطلق على الغضب، يقال فلان آسف أي غاضب. طيب، إذن القول الحق أن الله موصوف بالغضب. قالوا ما يمكن يوصف بالغضب، لأن الغضب غليان دم القلب لإرادة الانتقام. جوابنا على هذا أن نقول هذا الغضب هو غضب المخلوق، أما الخالق فغضبه وصف يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته. ثم قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن. العجلة الإقدام على الشيء من غير تفكير ولا تأمل، هذه العجلة، وسواء كانت عجلة في القول أو في نعم في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل، كل إنسان يقدم على الشيء بدون تروي فهو عجول. والعجلة من طبيعة الإنسان، والعجيب أن العجلة من طبيعة الإنسان ووصف الإنسان، من طبيعة الإنسان لقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، كأنه مكون من العجل، كما في قوله خلق من طين، مكون منين؟ من الطين. ثم العجلة هي وصفه، وكان الإنسان عجولا، كان الإنسان عجولا. فإذا اجتمع الأصل والوصف والشيطان كما في الحديث من الشيطان، صارت المسألة تحتاج إلى مدافعة قوية، وأن الإنسان لا يتعجل. والعجلة كما قلنا، العجلة التي هي من الشيطان هي المبادرة بالإقدام إيش؟ بدون تفكير ولا تروي. وكم من إنسان تعجل بدون تفكير ولا تروي فندم. ولهذا من الأمثال المضروبة في التأني السلامة إيش؟ وفي العجلة الندامة، وفي العجلة الندامة. ويقول الشاعر وسأمريها عليكم احفظوها، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. الثالثة، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. المرة الثالثة، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. محمد أنشدنا. بيتين فقط. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل نعم جل آخر شطر يا شيخ مع التأني وكان الرأي لو عجلوا. نعم طيب إذن العجلة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة. إذا كانت العجلة في موضعها فهي من المسابقة إلى الخير، وإذا كانت في غير موضعها فهي المذمومة وهي التي تكون من الشيطان. إذن أسباب العجلة ذكرنا ثلاثة: الطبيعة والوصف والشيطان، هذه أسبابها. طيب العجلة من الشيطان في هذا الحديث إذا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يتأني في الأمور وأن لا يتعجل، يتأنى. وما أكثر المستعجلين الذين إذا قصصت عليهم الحديث قال كذا وكذا، رد عليك الجواب قبل أن تستكمل، هذا غلط، هذا غلط. بل إنه كان ابن عمر رضي الله عنه يحدث بحديث لصاحب الله في أثناء الحديث قال ما معنى كذا وكذا، فقال له ابن عمر إنك لضخم، ضخم يعني كبير الجسم، ولا نقول إن كبير الجسم في العادة يكون عجلا، قال ما قصصت عليك إلا لأخبرك. وهذا يقع كثيرا أن بعض الناس يتعجل، وعندنا من الأمثال المضروبة إذا تعجل قال له كم بقيت في بطن أمك، كم؟ الغالب 9 أشهر، فيقول بقيت 9 أشهر انتظرني 9 دقائق أو أقل. هنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. هنا لا بد أن نعرف إعراب الجملة، الشؤم سوء الخلق، مبتدأ ثاني، الشؤم مبتدأ وسوء مبتدأ ثاني. طيب لا أحد يقول إن المضاف والمضاف هي جملة أبدا ولا شبه جملة. طيب طيب هذا قولا، القول الثالث لا يعد قولا لأنه نقول أسبب الصواب ما في مانع كله يخطئ. طيب عندنا قولان، من المرجح، ما المرجح منهما؟ ها؟ يعني أن الشؤم مبتدا وسوء خبر. طيب طيب الظاهر لي أن الشؤم خبر مقدم، لأن المعنى أن سوء الخلق من الشؤم وليس المعنى أن الشؤم من سوء الخلق. نعم هذا هو الظاهر، لكن لو قال قائل الثاني فله وجه. على كل حال أن الشؤم يعني كون الإنسان مشؤوما هو الذي يكون سيء الخلق، فسوء الخلق من الشؤم. وكم من إنسان حصل له من النكبات والبلاء بسبب اقترانه بسوء الخلق، وكم من إنسان أيضا حصل له البلاء والشر والفتنة بسبب سوء خلقه. وليس المراد بهذا الحصر، بل المراد أن هذا من النوع، يعني أن سوء الخلق من نوع الشؤم، بدليل أن مثل هذه الصيغة ترد ولا يراد بها الحصر قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي يتردد على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. الرسول يقول ليس المسكين، وهذا ربما يكون من أقل عباد الله، ولهذا يتردد على الناس يقول أعطني تمرة أعطني لقمة، لكن مراده المسكين الذي يطلق عليه لفظ المسكنة وهو الذي يتعفف. قال الرسول إنما المسكين الذي يتعفف فلا يفطن له فيعطى، أو كلمة النحو. طيب، إذن في هذا الحديث التحذير من سوء الخلق وأنه الشؤم، ضد ذلك إيش؟ حسن الخلق. وإذا كان شؤم الخلق محذرا منه كان حسن الخلق مأمورا به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البر إيش؟ حسن الخلق. البر حسن الخلق، قاله لوابس بن معبد البر حسن الخلق، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. كم من إنسان حسن الخلق، واسع الصدر منشرح، تجده يحصل له خير كثير في معاملة الناس ومعاملة الله عز وجل. إن أصابه بلاء من الله صبر وصار حسن الخلق مع الله، وإن أصابه أذى من الناس صبر وصار حسن الخلق مع الناس. وكم من إنسان سيء الخلق يحصل عليه نكبات عظيمة، سواء فيما يتعلق بمعاملة الله أو معاملة الخلق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. نسأل الله العافية. اللعان صيغة مبالغة، مشتق منين يا أخ؟ من إيش؟ من اللعن. اللعان هذا إنما اللعان مشتق من إيش؟ من اللعن كذا، مشتق من اللعن. السؤال اللي في الحديث اللعانين منين مشتق؟ ما سمعت كلامه. هو يقول من اللاعن اسم فاعل ولا من اللعن مصدر؟ مصدر. طيب صح، لكنه صيغة مبالغة، والمراد باللعانين كثير اللعان، يعني الذي يلعن دائما لسانه رطب من اللعان والعياذ بالله. هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكونون شفعاء، أي لا يشفعون في أحد من الناس، ولا شهداء أي لا تقبل شهادتهم يوم القيامة. نسأل الله العافية يوم القيامة. ففي هذا الحديث تحذير فوائد، منها التحذير من كثرة اللعن لقوله نعم، لأنه ورد في هذا العقاب. وفيها أيضا من الفوائد أن كثرة اللعن من كبائر الذنوب. وجه ذلك أنه استحق الوعيد بهذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة، وهو يوم البعث، وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، ودليل يا سامح. الثاني أنه تقام فيه الأشهاد لقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثالث أنه يقام فيه العدل. لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إثبات الشفاعة لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجه ذلك أنه لو لم تثبت الشفاعة لغير الرسول لكان اللعانون وغيرهم إيش؟ سواء كلهم لا شفاعة لهم. ولكن يعلم أن الشفاعة العظمى خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وله شفاعات ثلاث خاصة به. الأولى الشفاعة العظمى، وهي أعظمها وأعمها وأشملها، وذلك أن الناس يوم القيامة يلحقهم في الموقف من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيستشفعون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى إلى أن تصل إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع. هذه خاصة به، وهي داخلة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الثاني الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وهذه لا ينالها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالثة شفاعته في عمها أبي طالب، وهي شفاعة لكافر ولا تكون لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار لا تنفع بهم الشفاعة. لكن أبا طالب نعم لكن أبا طالب نفعت فيه الشفاعة لما حصل منه من تأييد النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته إياه والدفاع عنه. من أجل ذلك أذن الله لنبيه أن يشفع لعمه أبي طالب. ولكن هل خرج من النار؟ لا، لأن الله تعالى قال وما هم منها بمخرجين، لكنه وضع في ضحضاح من النار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، دماغه أعلى ما في جسده يغلي من نعال في أسفل جسده. وإذا كان الدماغ يغلي فما بالك بما دون الدماغ، سيكون أشد غليان، نسأل الله العافية. ثم مع هذا العذاب العظيم الدائم المستمر يرى أنه إيش؟ أشد الناس عذابا، لأنه لو رأى أنه أهون الناس عذابا لاقتنع، لكن يرى أنه أشدهم عذابا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنه لأهونهم عذابا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الشهداء يوم القيامة. نعم، والشهداء يوم القيامة ثلاثة أنواع: الملائكة، لا أكثر، الملائكة والنبيون والعلماء والجوارح، كذا. الملائكة قال الله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلى قوله وقال قرينه إيش؟ هذا ما لدي عتيد، أي هذا ما عندي حاضر. النبيون قال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. العلماء قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فصارت هذه الأمة شهيدة على من سبقها لأن عندها علما ممن سبق. بعده الرابع الجوارح، الجوارح تشهد أيضا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هل هؤلاء اللعانون هل يكونون شهداء يوم القيامة؟ لا، لا تقبل شهادتهم. طيب، وهل هذا الوعيد نافذ في من تاب ومن لم يتب؟ لا، من تاب تاب الله عليه، التوبة تهدم ما قبلها. وهكذا بارك الله فيكم جميع أنواع الوعيد من أحاديث من آيات وأحاديث، إذا تاب الإنسان مما فيه الوعيد فإنه إيش؟ يرتفع عنه. الكفار لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا، وإذا تابوا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وما دون الكفر كذلك. فعلى هذا كل نص فيه وعيد مقيد بما إذا لم يتب منه، فإن تاب منه تاب الله عليه. وفهؤلاء اللعانون إذا تابوا وأقلوا عن كثرة اللعن فإنهم يكونون كغيرهم يوم القيامة. من أذن له في الشفاعة شفع، ومن أذن له في الشهادة شهد. نعم، الوقت كله السؤال. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، اخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. وعن باز بن حكيم عن ابي عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل له ثم ويل له، اخرجه الثلاث واسناده قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث في باب الترهيب من مساوي الأخلاق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. عير بمعنى عاد، والذنب المعصية أو ما يكون به الإثم، وقد يقال إنه أعم من ذلك، فيكون من عيره بذنب أو خلقة أو خلق لم يمت حتى يعمله جزاء وفاقا، أي أن هذا الذنب يدرك هذا المعير فلا يحدث ولا عندنا طلبة، فإنه يدركه هذا الذنب حتى يعمله. لكن الحديث كما ترون يقولن إسناده منقطع. والذي سنده منقطع يكون ضعيفا، لأن من شرط صحة الحديث أن يكون متصل السند، وكذلك من شرط صحته من شرط كونه حسنا أن يكون متصل السند، فإذا كان منقطعا فإنه يكون ضعيفا من قسم الضعيف. لكن هل المعنى صحيح؟ قد يبتلى الإنسان بما عير به أخاه وقد لا يبتلى، والواقع ليس شاهدا لهذا ولا لهذا، لأن أحيانا يعير الإنسان أخاه بذنب أو بذنوب ثم لا يكون عليها، وأحيانا يبتلى بذنوب بدون تعيير. ومن أجل ذلك نقول الحمد لله أن الحديث لم يكن في مرتبة الصحة ولا في مرتبة الحسن، لكنه لا شك أن تعيير أخيه بذنب لا شك أنه عدوان عليه وإيذاء له. وقد توعد الله تعالى الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وأنهم قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن باس بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. ويل هذه كلمة دعاء ووعيد، ولهذا جاز الابتداء بها وهي نكرة، كقولك سلام عليك لما كانت دعاء صح الابتداء بها وهي نكرة، وكذلك ويل صح الابتداء بها وهي نكرة لأنها كلمة وعيد ودعاء. وقيل إنه وارد في جهنم، ولكن هو يستعمل في هذا وفي هذا، قد يكون واديا في جهنم إذا عوقب به شخص معين، وأما إذا كان على سبيل العموم فالظاهر أنها كلمة وعيد مطلقا. وقول الذي يحدث أي يحدث الناس، فالمفعول به محذوف، فيكذب الكذب الإخبار بخلاف الواقع، فليضحك به القوم، يعني ليس له أصل، ليس لأصل الحديث أصل، ولكن من أجل أن يضحك به القوم فيقول ويل له ثم ويل له. ففي هذا الحديث دليل على أن الكذب لإضحاك القوم محرم، بل من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بالويل. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يقع في التمثيليات من ذكر أشياء لا حقيقة لها وتنسب إلى شخص فإن هذا داخل في الحديث. ومن فوائد هذا الحديث تكرار الكلام للتوكيد لقوله ويل له ثم ويل له، وهذا التوكيد توكيد لفظي، لأنه إذا أعيد التوكيد بلفظ مؤكد فهو لفظي، وإن أعيد بمعناه أو بالأدوات المعروفة فهو معنوي. منه ما هو خير ومنه ما هو شر، من كذب ليصلح بين الناس فهو خير، ومن كذب في الحرب وموه على العدو بأن الجمع كثير والعدة قوية فهو خير، ومن كذب على امرأته بشيء لا يمكن أن تطلع عليه فيما بعد أنه كذب من أجل الإلفة والقربة منها فإنه خير، ولهذا أبيح الكذب في هذه الثلاث. ثم إن الكذب قد يكون أشد مما ذكر في هذا الحديث إذا تضمن أكل مال بالباطل، فإنه يكون فيه مفسدتان، المفسدة الأولى مفسدة الكذب، والمفسدة الثانية مفسدة الأكل بالباطل. إذن العموم ليس له مفهوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له، رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف. كفارة، الكفارة بمعنى الساترة، يعني ستر الذنب الذي ارتكبه من اغتاب صاحبه، أن يستغفر له أي لمن اغتابه فيقول اللهم اغفر له. وهذا الحديث كما ذكره المؤلف إسناده ضعيف، ولكن معناه له وجهة نظر، إلا أنه لا بد من التفصيل. فيقال إذا اغتاب شخصا فعلم به فلا بد أن يستحله بأن يذهب إليه ويقول: إني اغتبتك وأطلب منك أن تحللني، لأنه لما علم به صار متعلقا به ولا بد أن يستحله. وأما إذا لم يعلم به وليس مظنة أن يعلم به فهنا يستغفر له. وجه ذلك أن هذا الذي اغتاب ارتكب ذنبا، فجزاؤه أن يستغفر لأخيه عن ذنوبه حتى يكافئه. ثم هناك أيضا شيء آخر من الكفارة، وهو أن يذكره بالخير في المجالس التي اغتابه فيها، أخذا بقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الخصم أخرجه مسلم. أبغض الرجال هذه صيغة تفضيل من البغض وهو الكراهة، وقوله الرجال هذا من باب التغليب، وإلا فالمرأة مثل، لكن لما كانت المرأة ضعيفة في الخصومة كما قال الله تعالى عنها: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كان ذكر الخصومة في جانبها لا حاجة له. وقوله الألد يعني الصعب، الصعب الذي كلما ذكرت له شيئا حمله على محمل آخر، أو قال: نعم هذا صحيح لكن ربما. فهذا هو الألد، مأخوذ من لدودة الوادي أي جانبيه، لأنه كلما حملته على جانب حوله إلى جانب آخر. والخصم يعني الذي يخصم غيره لكن بالباطل، وأما الذي يخصم غيره بحق فهذا حق وليس مبغوضا إلى الله عز وجل. وهذا يقع كثيرا خصوصا في من أعجبوا بأنفسهم ورأوا أنهم أصحاب الرأي والعقل والعلم، فتجدهم إذا حاجهم أحد في ذلك جعلوا يأتون بالأشياء البعيدة والاحتمالات البعيدة من أجل إيش؟ إفحام الخصم والانتصار لأنفسهم. ففي هذا الحديث فوائد: أولاً إثبات البغض لله عز وجل، وأن بغض الله تعالى يتفاوت لقوله أبغض. وقد مر علينا أن البغضاء ثابت في الله تعالى بالكتاب والسنة، ومن كبر مقتا عند الله أن تقول ما تفعلون، ومنها أن الأعمال السيئة، تبارك يا أخي خالد، منها أن الأعمال السيئة تتفاوت بالقبح لقوله أبغض، كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت في الحسن والمحبة. يقول: ومن فوائد هذا الحديث أن اللدود الخصم مكروه عند الله، وهذا يقتضي أن يكون من أن يكون الاتصاف بهذه الصفة حراما. فإن قال قائل: إذا كان هذا يحاج لإثبات الحق وإبطال الباطل، فهذا قلنا هذا محبوب عند الله عز وجل، وليس هذا من يتصف بهذا الصفة، لأنه ليس ألد خصم ولكن خصم، ولكنه يريد الوصول إلى الحق. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. أردف هذا الباب بما قبله لأن الأولى تقديم التخلية على التحلية، بمعنى أن ننظف المكان ثم نأتي بالصفات الطيبة، فيتخلى الإنسان أولاً عن مساوئ الأخلاق ثم يتصف. انتبه، حط بالك من الكتاب يا خالد، أحسن من انظر الكتاب، انظر الكتاب. نعم، فأولاً يتخلى من المساوئ قبل كل شيء، ثم بعد ذلك يتحلى بالمكان حتى ترد المكارم على محل ايش؟ خال من المساوئ. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق. هذا يسمونه او يسميه اهل النحو بالاغراء، اي الحث بشده عليكم بالصدق، الصدق في العقيده، الصدق في القول، الصدق في العمل، فهو شامل لهذه الاقسام الثلاثه. الصدق في العقيده هو اخلاص العباده لله وحده، والبعد عن الشرك خفيه وجليه، وكذلك اتباع السلف فيما يجب لله تعالى من الاسماء والصفات. الصدق في الفعل ان يكون مطابقا لما جاءت به الشريعه. الصدق في القول ان يكون مطابقا للواقع، اذا حدث عن شيء حدث عن امر واقع لا يتغير. ثم قال: فان الصدق يهدي الى البر. هذه الجمله التعليل لما قبلها، يعني انه حث على الصدق لانه يهدي الى هذه الغايه الحميده وهي البر، والبر جماع الخير كله. وإن البر يهدي إلى الجنة، وهذه المرحلة الثانية، يعني أن الإنسان إذا كان من الأبرار كان مستحقا لدخول الجنة، وكل إنسان مؤمن فإن غايته الوصول إلى جنات النعيم، حقق الله لنا ولكم ذلك. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، ما يزال هذه من الأفعال، أفعال الاستمرار، يعني أنه إذا استمر يصدق فإنه ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقوله يصدق أي يقول الصدق اليقين، يتحرى الصدق أي يلتمس الصدق بما يغلب على ظنه، لأن التحري هو سلوك الطرق التي توصل إلى غلبة الظن. حتى يكتب عند الله صديقا، أي يكتب من الصديقين عند الله عز وجل. واعلم أن الصدوق يكون مقبولا عند الناس، معتبرا بينهم، لا يحتاجون إلى تفكير في قوله، بل يقبلونه ولا يردون شيئا منه، لأنه معروف بالصدق. وهذا من الجزاء العاجل. وإياكم الكذب، هذا التحذير من الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور ضد البر. قال الله تعالى: كلا إن كتاب البجار لفي سجين، وقال في مقابلة ذلك: كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، كما قال تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. فالفجور يهدي إلى النار ويوصل إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، من الكذابين، نسأل الله العافية. والكذابون جزاؤهم النار. طيب، هذا في هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق، أو على التحلي بمكارم الأخلاق والتحلي عن مساوئ الأخلاق. من أين يستفاد الحكم الأول؟ من قوله عليكم بالصدق، ويستفاد الثاني من قوله إياكم والكذب. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الصدق، وأنه يهدي إلى البر، وهو ظاهر من الحديث. والإنسان الصدوق معتبر عند الناس، حتى إنه لا يبقى ذكره بين الناس وإن كان قد مات منذ أمد بعيد. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال الصالحة يقود بعضها إلى بعض، لقوله يهدي إلى البر، وهو كذلك. ووجهه أن الإنسان إذا صبر على الطاعات، تمرن عليها وصارت كالغريزة له، وسهل عليه أن يسابق في الخيرات. ومن فوائد الحديث إثبات الجنة لقوله يهدي إلى الجنة. ومن فوائده أن للجنة أعمالا توصل إليها، ويعرف ذلك بالكتاب والسنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان كلما كان صدوقا متحريا للصدق كتبه الله تعالى صديقا. وكما نعلم جميعا أن الصديقية أعلى مراتب الخلق ما عدا إيش؟ ما عدا النبوة، يعني يكون في الطبقة الثانية من طبقات الذين أنعم الله عليهم. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الكذب، لقوله وإياكم والكذب. ومن فوائده أن عاقبة الكذب وخيمة، وهي أنه يؤدي إلى الفجور. ومن فوائده أيضا أن الفجور طريق إلى النار، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن الفجور يهدي إلى النار. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا تعوذ الكذب وتحرى الكذب كتب عند الله من الكذابين. إذن نعم، ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا تحرى الصدق فإنه لا يأثم فإنه لا يأثم وإن تبين أنه مخالف للصواب، لقوله يتحرى، وهذا عام في كل شيء، حتى في الأيمان والطلاق وغير ذلك. إذا تبين أنه أن كلامه على خلاف الواقع، وهو يظن أنه الواقع، فإنه لا شيء عليه، لا يترتب عليه إثم ولا حكم شرعي. ومثال ذلك مثلا رجل طلق زوجته بناء على أنها كلمت أجنبيا، وتبين أنها لم تكلم أجنبيا، فلا شيء عليه، يعني لا طلاق عليه. رجل آخر قال والله ليقدمن فلان غدا، يخبر عما في قلب وعما في ظن، ثم لم يقدم، إيش؟ فلا حنث عليه ولا شيء عليه، لأنه بنى على غالب ظنه وظن أن هذا هو الصدق. ومن ذلك أيضا إذا قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالب، فكلمت رجلا يظنه إياه، فقال لها أن كلمت من علقت طلاقك عليه، أنت طالب، ثم تبين أنها كلمت غيره فإنه لا طلاق عليه. والمهم أن كل من أخبر بشيء يظنه صدقا فهو قد تحرى الصدق، فلا إثم عليه ولا كفارة فيما إذا بان خلاف ظنه. في الكذب نفس الشيء، يقول الإنسان إذا حدث بكذب يعلم أنه كذب، أو يغلب على ظنه أنه كذب، فإنه واقع في الإثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ها؟ كيف؟ الأسئلة؟ نعم. ليضحك الناس. نعم. من قال قولا قد قيل. نعم. ليضحك الناس ولا يدري انه كذب او غير كذب. لا، اذا قال قولا قد قيل وهذا القول مضحك فلا باس، لانه ما لم يكذب. وربما يكون في ذلك مصلحه اذا راى ان المجلس قد غلب عليه الجد وانهم ساكتون، لان احيانا المجلس يجلسون وربما يقومون ولا يتكلمون هيبه للمقام او لغير ذلك من الاسباب. فاذا حدث بامر واقع فلا باس. نعم. هل يكون حكما عاما حيث ان من ظلم مسلما في شيء لا يستلزم الحد ان يستغفر له فيكون كفاره له؟ مثل نعم مثل ايش؟ مثلا ان يتعدى عليه بايش؟ بسب او غيره. السب ما قلنا ان السب هو القدح فيهم وجها لوجه. قصدي عام يعني اي. لا انت عام، بين لي الشيء الذي في نفسك. يعني اي اعتداء يعتدي عليه لا يستلزم الحد. هو اذا اعتدى عليه فان كان يعتدى بضرب فهو قد علم باخذ مال. نعم قد يعلم وقد لا يعلم. كفاره هذا ان يؤديه المال، واذا كان قد مات يؤديه الى ورثته. لكن هذا الحديث، لان هذا الحديث هو عيب قولي فقط، لكن كما سمعت لا بد من التفصيل. ان كان قد علم به فلا بد ان يستحله. نعم. حكم قراءة بعض الجرائد في التلفزيون يقرأ الناس الأخبار مثلاً ذلك، فيها أركان ثابتة يعني رسمية قد تكون معارضة لبعض القضايا. إيه نعم. لكنها تضحك ويكذب. إيه نعم. قراءة. يعني النظر إليها. النظر إليها. الآن النظر يعني كوني أضحك مما نظرت إليه هذا ليس عليه في شيء. كلام على الذي كتبه هل يدخل في الحديث او لا. اما الضاحك ما عليه شيء، لان الضاحك قد يظن انه صدق، ان كان يعرف انه كذب فانه ينهاه عن ذلك. لكن هذه هل نقول مثلا ان هؤلاء الذين يرسمون ما يسمونه الكراتير، نعم هي مضحكه اذا رايتها، لكنها في الحقيقه تسترعي الانتباه. هل نقول ان هذا لا باس به لمعالجه الشيء، لأن الناظر يعلم أنها غير صحيحة، ما شك فيها فلا نخدع بها، هذا محل توقف. نعم. من كذب تخلصا من الضرب أو القتل يتأول. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. الحمد لله ما من شيء إلا يمكن أن تتأول فيه. نعم يا سليم. قال السني يشتهد بصبعه. قالوا ايش تقولون يا مولانا كل شيء كذب اللي يقول الرافضي. نعم. قالوا انا اقول خانه يمين. اقول خانه إلا يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنا أدعو الله وأشير إلى علو الله. لكن هذا ما يقبل الله يسير. يقبل إذا قال كذبتم. هذه يعني كانت تحزن على الواحد. لا لو قال ما لو قال لو أعرض عن مسألة الشهر وقال إني أقول خان الأمين خان الأمين خان الأمين، أقول كذبتم كذبتم كذبتم، أقول أمامه بيدي. أقول أنا أقابل إشاراتكم هذه بهذه الإشارة، كذبتم كذبتم كذبتم، ثم أقول أيضا وتناقضتم تناقضتم تناقضتم. كيف تقول خان الأمين فتصفونه بالأمانة ثم وهو خائن؟ عرفت؟ هم لو قالوا خان جبريل مثلا وحشاه من ذلك، لكن أهم من قول خان الأمين. لكن أصلها الرافضة من أسفه الناس عقولا، أسفه الناس عقولا هم الرافضة، كما أنهم أكذب الناس ألسنة. ولهذا هم بين أيدي من يدعونهم مشايخ وأولياء كالبهائم تماما، ينعقون بهم ويتبعونهم على أي شيء. نعم. ايش؟ ان يقول والله انا احبك مثلا، انا ارى انك مثلا جميله، ارى انك حسنه الاخلاق، نعم وما اشبه ذلك. لكن لو يقول انا ان شاء الله اجيب غدا حلي قيمته 1000 ريال، واذا صار غدا مشكله، يعني تحديثه اياه في المستقبل قد يقال نقول لا تكذب، لانه ان ظهر عليك كذبه نعم ما عاد تصدقك ابدا. لا اله الا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوه التامه والسلام اتي محمد الوسيط والكيل الى ثم قام. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث. ها اصبر يا اخي انا قرات الان هذا الحديث سبق في باب الترهيب من مساوئ الاخلاق، ولا ادري ما وجه ذلك، اي ما وجه ذكر المؤلف له مره اخرى، وهو ايضا في باب الترهيب من في محاسن الأخلاق في مكارم الأخلاق. لكن لعل المؤلف رحمه الله ذهب وهمه حين ذكر إياكم والكذب، وهذا من مساوئ الأخلاق، ذكر بعده إياكم والظن، وإلا فالعهد قريب، يعني كونه رحمه الله يعيده مع قرب العهد فيه نظر، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا وقع في هذا المكان وهما على سبيل الوهم. ثم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس على الطرقات، اياكم والجلوس، هذا من باب التحذير. وقوله على الطرقات جمع طريق، وهو اخص من الاسواق، لان الاسواق تشمل الطرق وغير الطرق، أما الطرق فهي للأسواق المسلوكة. وقوله الجلوس على الطرقات يشمل ما إذا كان جالسا وحده أو جالسا مع غيره. فقالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، ما لنا بد، ما نافية، ولنا بد مبتدا وخبر، ولا نقول انه خبر ما او اسم ما، لان ما هنا لا تعمل. لماذا؟ لعدم الترتيب. وما الحجازيه لا تعمل الا اذا تقدم اسمها على خبرها. ومعنى ما لنا بد اي ما لنا مناص ولا مفر من الجلوس. قالوا ذلك ليس اعتراضا على تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس على الطرقات، ولكنه بيان للحاجة إلى الجلوس. لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر حالا أخرى تهون ما أراد عليه الصلاة والسلام. فلما فهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا بد لهم منها، قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حق، لم يقل فأما إذا أبيتم فقد عصيتم، لأن الأمر الأول لإيش؟ للإرشاد، يعني التحذير الأول للإرشاد. فإن أبيتم أي امتنعتم فأعطوا الطريق حقه. وبهذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجلوس على الطرقات خوفا من عدم إعطاء الطريق حقه. ووجه النهي أن الإنسان إذا جلس على الطرقات فإنه يتعرض للفتنة. قد تمر في الطريق امرأة حسناء فتتعلق نفسه بها، قد يمر رجل معه حاجة لأهله يكره أن يطلع عليه أحد فيطلع عليه هذا الرجل، قد يمر به أعرج أعمى أبكم أصم فيؤدي ذلك إلى السخرية به والاستهزاء به. المهم أن الجالس على الطريق معرض نفسه لأشياء كثيرة. كذلك أيضا إذا جلس وحده فإنه عرضة لأن ينتهك عرضه، لأن الناس يقولون لماذا هو جالس هنا؟ أهو جاسوس؟ أم هو يترقب النساء؟ أو ما أشبه ذلك. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس على الطرقات. قال فهذا الطريق حقه؟ قال وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر، أن يغض الإنسان بصره عن المارة، سواء كان رجلا أم امرأة، صغيرا أم كبيرا، معه حاجة أم لم يكن معه حاجة. غض البصر، ما كأنه مر بك، لا تلتفت إليه، لا تتبعه بصره، خلافا لبعض الناس تجده إذا جلس في الطريق من أول ما يقبل الرجل وعينه به وهو ماشي معه حتى يخلفه. هذا أساء إلى المرء. كل إنسان يرى أن شخصا إذا مر قد ركز عينه فيه فسوف يخجل، وربما إذا أصيب بشيء قال هذا الرجل قد عانني. لكن غض البصر أمر لا بد منه. الثاني كف الأذى القولي والفعل، القول بأن يعيره إذا مر، والفعل أن يمد رجله ليعثر بها أو يأخذ حصاة يضعها في طريقه أو ما أشبه ذلك، أو إذا مر به وعليه مشلح مثلا جذب طرف مشلح. المهم الأذى يشمل إيش؟ الأذى القولي والأذى الفعلي. ومن ذلك أن يقول إذا مر عرفناك يا فلان، معك اليوم كذا وكذا من الحاجات، معك لحمة، معك خبزة، معك كذا. نعم، هذا أيضا من الأذية القولية، كف الأذى. ورد السلام، لم يقل والسلام، لأن الجالس يسلم عليه ولا يسلم، فإذا مر بك أحد يسلم فمن حق الطريق أن ترد عليه السلام، وقد سبق ذكر كيفية الرد مفصلا تفصيلا لا حاجة لإعادته. طيب فإن المسلم فهل من حق الطريق أن أسلم عليه؟ لا، من حق الطريق أن أنصحه وأقول سلم فلان، فإذا مر بي ولم يسلم قلت سلم فلان، قال السلام عليكم، هل يجب علي الرد أو لي أن أعذره بترك الرد؟ لا، نقول رد، وحينئذ تكون تألفته إيش بالرد. ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أهم حق الطريق، الأمر بالمعروف. إذا رأيت مارا متجاوزا للمسجد مر يا أخي أدخل المسجد صل، ولكن أنت جالس على الطريق تنتظر الإقامة مثلا، والإنسان لا حرج أن يجلس ينتظر الإقامة إذا لم يكن في ذلك مفسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالسعي إلى الصلاة متى؟ إذا سمعنا الإقامة. فهذا إنسان مثل جالس على الطريق يلتمس ينتظر الإقامة، فمر به رجل وذهب عن المسجد وهو يعرف أن هذا الرجل لن يصلي، فتقول له يا فلان أدخل. ومن الأمر بالمعروف ما سبقت الإشارة إليه، أن تأمره بالسلام إذا لم يسلم. والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر مثل أن يمر إنسان في الطريق وقد أسبل ثوبه فهذا منكر، من حقه عليك ومن حق الطريق عليك أن تنكر عليه. لكن هل أصرخ في وجهه يا مسبل لن ينظر الله إليك؟ الجواب لا، أقوم معه وأتكلم برفق وأقول هذا حرام عليك. وكما قال أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب حين رأى شابا من الأنصار قد جر ثوبه، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. طيب هذا كم حق؟ قبض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه كلها من الحقوق الواجبة. هناك حقوق أخرى لكنها على سبيل التطور، إعانة المستعين، المستعين بقوله أو بحاله. رجل عرفت مثلا سيارته وقفت، مرت بالطريق ومرتطفة، يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى مساعدة، إما اشتراك تعطيه اشتراك من سيارتك، وإما دفع، هذا أيضا من حقه. لكن هذا ليس خاصا بالطريق، سواء في الطريق أو غيره، إعانة المستعين بمقاله أو بحاله، هذه من الأمور المطلوبة وهي من حق المسلم على المسلم. طيب، هداية الأعمى من حق الطريق؟ نعم، رأيت رجل أعمى أتى وتجده يتلمس لا يهتدي للطريق، فمن حقه أن تهديه إلى الطريق وأنت في ذلك مأجور. المهم له يعني حقوق كثيرة، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر على هذا لأن هذه أمور واجبة. ما وجه كون هذا الحديث داخلا في مكارم الأخلاق مع أن فيه التحذير إياكم والجلوس؟ الجواب إذا قام الإنسان بهذه الحقوق فهو من أجل من مكارم الأخلاق. فإن قال قائل الأفضل لي أن أبقى في بيتي أو أن أجلس في السوق، قلنا إذا كان يمكنك البقاء في البيت فهو أفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما أذن لهم حين قالوا ما لنا بد من مجالسنا. أما من كان لا يبالي جلس في السوق أو في بيته فبيته أفضل وأبرأ لهمته، لأنه ربما يجلس في الطريق ولا يعطي حقه، ربما يتهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربما لا يغض البصر، تمر به امرأة جميلة شابة ما يملك نفسه، فبيته أسلم. لكن إذا كان لابد فلا بد من إعطاء الطريق حقه. طيب، وإذا جلس في الطريق هل له أن يأكل ويشرب في الطريق؟ أجيب يا جماعة، هذا حسب العرف، حسب العرف. العرف الآن للإنسان أن يأكل ويشرب، تجدهم على عتبات الدكاكين جالسين يشربون الشاي، وربما يكون معهم ما يؤكل من بسكوت أو شابورة أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. نعم، من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السلامة والبعد عن الفتنة. وجهه التحذير من الجلوس على الطرقات. ثانيا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كف الأذى، لأن من الحكمة عن النهي في الجلوس في الطرق، النهي عن الجلوس في الطرقات ألا يتأذى أو يؤذي. ومن فوائده جواز مراجعة العالم فيما يقول. وجهه أن الصحابة راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المطاع في أمره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك راجعوا. ومن فوائده أن الإنسان إذا راجع في أمر فإن المشروع في حقه أن يبين العذر والسبب. من أين يؤخذ؟ من قولهم مجالسنا ما لنا منها، نعم ما لنا بد من مجالسنا. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث علم أن هذا إباء منهم لكنه مبرر بالحاجة لقوله إن فأما إذا أبيت. وهذا لا شك أنه من حسن خلقه، وإلا لأكد عليهم قال حذرتكم فلا تجلسوا، لكن من حسن خلقه قال هذا. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الأحوال، وأن الأحكام قد تختلف بحسب أحوال الأحوال. من أين تؤخذ يا أخ؟ أين عملت؟ من أين تؤخذ؟ ها؟ حيث قالوا فلخص لهم بعد ذلك. تمام، تؤخذ من هذا أنه تجب مراعاة الأحوال. يعني مثلا إذا قلت هذا حرام ثم رأيت أن من المصلحة أو من الضرورة أن تحله لهذا الشخص في نطاق الشريعة فلا بأس حلله ولو كنت بالأول قد حرمته. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تنازل الإنسان عن مفسدة فلا بد أن يذكر ما تخف به هذه المفسدة أو تزول. وجهه أنه قال إن أبيتم فأعطوا الطريق حق حتى تزول المفسدة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على من جلس على الطرقات أن يغض بصره عن الناس خوفا من أن يفتتن أو يؤذي غيره، لأنه إن كان الشيء فاتنا فإنه يخشى عليه من الفتنة، وإن لم يكن فاتنا فإنه يخشى عليه أن يؤذي غيره. ومن فوائد هذا الحديث وجوب كف الأذى على الجالس في الطرقات كغيره، لكن لما كان الجالس على الطريق مظنة الأذى أو لما كان الجلوس على الطريق مظنة الأذى نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إيش وكف الأذى، وإلا فالأذى واجب كفه على كل حال. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من حق الطريق رد السلام، أن من حق الطريق رد السلام لقوله ورد السلام. طيب، فإن قال قائل لو أن المار قال مرحبا بكم أيها الجلوس فما الجواب؟ مرحبا بك أيها المار، كذا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لكن هنا ينبغي أن يقال له السنة السلام دون الترحيب، سلم ثم رحب إن شئت. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الجالس في الطريق أن لا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من شرطية، فعل الشرط يريد وهو مجزوم لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وجواب الشرط يفقهه في الدين، يعني إذا أراد الله بعبد الخير فقهه في الدين أي جعله فقيها في الدين أي في أحكام الدين، وهذا يشمل أحكام الدين العقدية والفرعية التي هي القول والعمل، يشمل هذا وهذا، بل الفقه في الدين المتعلق بأعمال القلوب وأحوال القلوب هو الفقه الأكبر. ولهذا سمى أهل العلم سموا العلم بالتوحيد والعقيدة إيش؟ الفقه الأكبر، لأن الفقه الأصغر الذي هو المتعلق بأفعال المكلفين وسيلة للأكبر المتعلق بذات الله وصفاته. فلهذا كان الفقه الأكبر هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. في هذا الحديث إثبات الإرادة لله عز وجل لقوله من يرد الله به خيرا. واعلم أن الإرادة نوعان، أعني إرادة الله إرادة شرعية وإرادة كونية. انتبه عبد الوهاب معنا. الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية، فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، أراد الله أي شاء. والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، أراد بمعنى أحب. انتبه، هذا الفرق بين حقيقتيهما. الإرادة الكونية هي التي بمعنى سمير اسمك يلا عبد الحليم. الكونية هي التي بمعنى، والشرعية أحسنت بارك الله فيك. الفرق بينهما من حيث الحكم والأثر المترتب عليهما، الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد الذي أراده الله، يتعين أن يقع ويتعلق فيما يحبه وما لا يحبه. يعني لا يلزم أن يكون المراد محبوبا إلى الله، لكن يلزم من هذه الإرادة الوقوع. والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، وتختص بما أحب ولا علاقة لها فيما كره. واضح؟ طيب، قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إيش؟ شرعية. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، شرعي. طيب، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، كوني. ولكن الله يفعل، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، كونية. الحمد لله. طيب، إذن فهمتم الفرق. فإذا قال قائل هل الله يريد الشر؟ هل يريد الله الشر؟ أما شرعاً فلا، وأما كوناً فنعم. ولكن اعلم أن الشر الذي يريده الله كوناً هو شر إضافي وليس شراً محضاً، شر إضافي باعتبار المراد. أما باعتبار إرادة الله له فليس بشر. فالجد والقحط والمرض والموت وفقد المال وما أشبه ذلك هذا شر، لكن كون الله يريده إيش؟ خير، لا شر. كون الله يريده خير، واضح؟ طيب، الآن مثلا المطر خير لكن قد يكون شرا. إذا هدم البناء وأغرق الماء صار شرا، هو نسبي ولا في الأصل بأنه خير، لكن قد يقدر الله فيه هذا الشر لحكمة. الفساد في الأرض شر ولا خير؟ هل يحبه الله؟ طيب، وهل يريده؟ قيد كونا نعم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. ولهذا جاء في الحديث تؤمن بالقدر خيره وشره، وجاء في الحديث والشر ليس إليك، ولا تناقض بينهما، لأن القدر، لأن الشر في القدر في المقدور، هو في المقدور فقط، أما في التقدير فلا. انتبه. ولهذا يجب علينا أن نرضى بقضاء الله وإن كان شر، يعني وإن كان المقضي شر، وأما المقدور فعلى حسب الحال. نرضى أن الله قدر المعاصي في المجتمع مثلا، نرضى بذلك، لا إله إلا الله، نرضى بأننا قدر المعاصي يا إخوان. نعم نرضى، لأنه رب يفعل ما يشاء، لكن لا نرضى بالمعاصي، لا نرضى بالمعاصي. ولهذا أعجبني كلمة قالها شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر حكم السلف في أهل الكلام، ومن أشد من حكم فيهم الشافعي رحمه الله. قال حكمي في أهل الكلام، يعني الأشعرية والمعتزلة والجهمية وشبههم، حكمي فيهم أن يضربوا بالجريد والنعام، ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على أن الكلام، عقوبة شديدة، يعني يؤتى بأكبر عالم منهم. نعم، طويل العمامة كبير الهامة، ويطاف به في إيش؟ في العشائر والأسواق، ويضرب بالجريد والنعال، إهانة الله، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. قال رحمه الله عن ابن تيمية: وهم مستحقون لما قاله الشافعي رحمه الله من وجه. الوجه مخالفتهم للشرع، يستحقون التأديب حتى ينكر بهم وراءهم، لكن من نظر إليهم بعين القدر رق إليهم ورحم عليهم ورحمه مساكين ظلوا، فيرق لهم ويرحمهم، لكن في دين الله إيش؟ لا يرحمهم في دين الله. قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. كمل في دين الله. أما من نظر إليهم من ناحية القدر فقد يرأى فيهم، يقول مساكين غلبهم الشيطان، لعب بهم، اتبعوا الشهوات، فيرق لهم. لكن في دين الله لا، لا ترحم أحدا في دين الله. رحمة الإنسان في دين الله أن تعاقبه على شريعة الله. واضح؟ طيب، إذا نقول الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع إيش؟ المراد، وتتعلق فيما يحبه الله إيش؟ وما لا يحب. انظر إلى قوله تعالى: وما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وهو عز وجل لا يريد القتال. لكن لا بد أن يقع مراده جل وعلا. الإرادة الشرعية تتعلق بإيش؟ بما أحبه، ويلزم منها ولا يلزم منها وقوع المراد. فالله يريد منا أن نستقيم، أن نقيم الصلاة، أن نؤتي الزكاة، أن نطيعه في كل ما أمر، يريد منا ذلك إرادة شرعية. لكن هل كل واحد منا فعل ذلك؟ لا. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن هذا الحديث وفوائده إن شاء الله. يقول: ذكرنا من اختيار المشية والكلام واللباس محرم، فكيف يكون الاختيار في الكلام؟ الاختيار أن يتقعر في الكلام، وتجد إذا تكلم يتكلم لمن إيش القيد، وهذا يظهر كثيرا في كلام بعض الناس الذين عندهم اختيار وكبرياء في كلامهم أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان اكثر من حسن الخلق. اخرجه ابو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الايمان. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستطع فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الإرادة تنقسم إلى الأخ وهما إيش؟ نعم، وإرادة كونية. ما هي الإرادة الشرعية؟ هي التي بمعنى المحبة، بارك الله فيك. والكونية لا، هذا الحكم هي التي بمعنى المشيئة. أحسن. طيب ما الفرق بين الإرادتين؟ هذا فرق. والثاني أنه يلزم منها وقوع المراد، يعني إذا أراد الله شيئا كونا فلا بد أن يقع. طيب بارك الله فيك. الإرادة الشرعية يحيى وقعش وقعش نعم. طيب ولا تتعلق إلا ما يحبه الله. فإذا قال قائل هل الله يريد الشر؟ نعم، نقول يريد الشر كونا لا شرعا. طيب وهل مراد الله، وهل إرادة الله للشر كونا هل هي شر في إرادته أو في مراده؟ هل الشر في إرادته أو في مراده؟ الشر في مراده، أما إرادته فهي خير. حد الجواب، الشر في إرادته أو مراده؟ مراده، في مراده. نعم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. طيب إذا أراد الله عز وجل أن يكون الكفر والمعاصي فهل يقال إن هذه الإرادة شر أو لا؟ سامح. بالنسبة لقول الفعل سبحانه وتعالى فهي خير لما يترتب عليه من مصائب. نعم. بالنسبة لإرادة الله الفسق مثلا أو المعاصي أو الكفر خير، لأن يترتب على ذلك مصالح كثيرة. لولا هذا ما كان الجهاد ولا أمر معروف ولا نهي عن المنكر ولا ابتلاء ولا امتحان، يعني فيها مصالح كثيرة. طيب بالنسبة للواقع هو شر. طيب ذكرنا أنه هو شر في الواقع، لكن قد يكون خيرا بالنسبة لمن أصيب به. يلا عبيد الله. نعم، قد يكون كفارة للذنوب وسببا لرفعة الدرجات، ولولا هذا ما حصل له ذلك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوعك يعني في الحمى كما يوعك الرجلان، وأوذي في الله عز وجل ليكمل له مراتب الصبر. قوله يفقه في الدين، هل المراد بذلك الفقه الاصطلاحي أو لا؟ لا شرح. ما كملنا الفوائد ما نحن. طيب متفقون على أنه لم يشرح؟ شرح يا أخي. نعم؟ لا شرح. مش معنى بالله المعنى الأخ اللي وراء. أي نعم. هل المراد بالفقه هنا الفقه الاصطلاحي أو ما هو أعم من ذلك؟ الفقه الاصطلاحي. طيب يعني معناه معرفة ما يتعلق بأعمال العباد، هذا هو الفقه الاصطلاحي. أعم كيف ذلك؟ المقصود منه ما يتعلق بالأحكام العملية والاعتقادية، يعني يشمل الفقه في الدين عقيدة وعمل. طيب صح. ولهذا سميت العقائد الفقه له، لأن أعظم من أن نعرف أفعال العباد وأحكامهم، نعرف ما يجب لله تعالى وما يمتنع عليه من الأسماء والصفات. في هذا الحديث أظن شرحناه. نعم. في هذا الحديث من الفوائد إثبات الإرادة لله عز وجل وأنه يفعل ما يريد، لقوله من يريد الله به خيرا يفقه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يتعرض للخير بالتفقه في دين الله، لأن كل إنسان يحب أن يريد الله به خيرا، فنقول الوسيلة والطريق هو إيش؟ أن تتفقه في دين الله. ومن فوائد الحديث الحث على الفقه في الدين، لأنه وسيلة إلى هذا الخير الذي يريده الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن لإرادة الله تعالى علامات ظاهرة، يعني لإرادة عز وجل الخير بالعبد علامات. فمن علامة الخير إيش؟ أن يفقه في الدين. ومن فوائد هذا الحديث أن الفقه في غير الدين لا يحمد ولا يذم، يعني كالعلم بالصنايع وغيرها هذا لا يحمد ولا يذم، بل إن كان وسيلة لمحمود كان محموداً، وإن كان وسيلة لغير محمود لم يكن محموداً. ولهذا نقول المفهوم في قول في الدين لا عموم له. طيب، هل يؤخذ من الحديث أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا؟ هذا مفهوم الحديث، ولكن فيه تفصيل. أما الخير المطلق فلا شك أن من حرم الفقه في الدين فإنه محروم منه، الخير المطلق. وأما بعض الخير فقد يكون من شخص لم يتفقه في الدين، هذا إن صح هذا التعبير، وإلا فلا أظن أحدا يفعل خيرا في دين الله إلا وقد كان فيه فقيها، لولا فقهه إياه ما عمل به. وعلى هذا فالخير المطلق إنما يكون لمن فقه في دين الله، والخير غير المطلق يكون لمن توسع في الفقه ولمن قصر فقهه في دين الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث البشارة العظيمة لمن رزقه الله الفقه في الدين، وهي أن الله أراد به خيرا، فيكون هذا داخلا في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا رأيت الله قد من عليك بالفقه في دينك فاعلم أن الله أراد بك خيرا. لكن قد يقول قائل إننا نرى بعض العلماء عندهم علم في الفقه العقدي والعمل، ومع ذلك هم على جانب كبير من المعاصي والفسوق. نقول هؤلاء ليسوا فقهاء، بل هم قراء، وهناك فرق بين الفقيه والقارئ. ولهذا قال ابن مسعود كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. الفقيه في الدين في الواقع هو الذي يعلم الأحكام وأسرار الشريعة وحكمها ويعبد الله عز وجل بمقتضاها، وإلا فليس بفقيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل، حرك، نعم بالرفع، ما من شيء في الميزان أثقل. إذن ما الذي رفعها؟ الذي رفعها أن من في قوله من شيء حرف جر زائد، وعلى هذا يكون التقدير ما شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. طيب، أثقل من حسن الخلق. وإذا أخذنا بظاهر الحديث فإنه يبقى مشكلة، لأن كلمة التوحيد أثقل ما يكون في الميزان، أليس كذلك؟ كما في حديث صاحب البطاقة الذي أخرج له يوم القيامة سجلات كثيرة من الذنوب ثم وزنت بلا إله إلا الله فرجعت بها لا إله إلا الله، فكيف يمكن الجمع بين هذا وبين ما جاء في هذا الحديث؟ الجواب أولاً إن صح هذا الحديث فإن قول لا إله إلا الله من توحيد الله عز وجل، بل هي توحيد الله، ولا شك أن اعتقاد مقتضاها من حسن الخلق، لأن حسن الخلق لا يراد بها أن يكون لا يراد به أن يكون الإنسان مع الناس واسع الصدر منطلق الوجه فقط، لا، حسن الخلق يشمل حسن الخلق مع الله ومع عباد الله. ومع ذلك حتى في هذا الجواب يبقى إشكال أيضا، لأنه إذا قلنا إن حسن الخلق هو حسن الخلق مع الله ومع عباد الله شمل الدين كله، وحينئذ ليس هناك شيء أثقل من شيء، فالحديث مشكل، ولهذا لا بد أن يخرجه لنا أحد منكم تخريجا تاما. يا إيهاب، طيب إن شاء الله. على كل حال، حسن الخلق أمر مطلوب، خلق حسن يكون الإنسان فيه دائما راضيا إذا كان عنده حسن الخلق، يصبر على الأذى ويتحمل المشاق ويأخذ بالعفو، كما قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف، يعني خذ ما عفى من الناس وما حصل من أخلاقهم ولا تكلفهم الكمال، لأن من أراد الكمال حرم الكمال. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. ويأتي الحديث الذي بعده: الحياء صفة تعتري الإنسان، صفة خلقية لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها تعبيرا يكون تفسيرا لحقيقتها، ولكنها تعرف بأثارها، فهي خلق يعتري الإنسان يمنعه أن يتكلم أو يفعل ما يخجل منه وما يوبخ عليه، وهو من الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهنا قال: الحياء من الإيمان، وهو كما قلت خلق يمنع الإنسان أن يفعل أو يقول ما يخجله بين الناس ويعاب عليه. وقول الرسول: الحياء من الإيمان، من هنا للتبعيض، أي بعض منه. ثم أعلم أن الحياء يكون من المخلوق ويكون من الخالق، فالحياء من الخالق أن تستحي من الله أن يفقدك حيث أمرك أو أن يراك حيث نهاك، هذا الحياء. وعلى هذا التفسير فإن الحياء يستلزم القيام بالمأمور واجتناب إيش؟ المحظور. أمرك الله عز وجل أن تزكي فلم تزكي، استحي من الله، استحي من ربك. نهاك أن تشرب الخمر فشربت، أنا أقول استحي من الله، كيف يراك الله حيث نهاك وكيف يفقدك حيث أمرك؟ هذا الحياء من الله، وهو يستلزم القيام بأوامر الله واجتناب نواهيه. الحياء من المخلوق هو أن يتجنب الإنسان كل أمر يعاب عليه ويذم عليه، وهذا عائد إلى المروءة. تجد بعض الناس مثلا لا يستحي، لا يبالي، خرج على الناس بصفة مكروهة أو بصفة مرغوبة، حصل على وجه يخالف العادة أو على وجه لا يخالف العادة، حصل على وجه تكون به الشهرة وعلى وجه لا تكون به الشهرة، لا يبالي. نعم، يخرج مثلا في هيئته في لباسه في أي حال من الأحوال لا يبالي، لكن الحي لا يمكن أن يأتي خصلة يذمه الناس عليها ويعيبونه بها. ثم أعلم أن من الحياء ما يظن أنه منه وليس كذلك. بعض الناس يستحي أن يسأل عما يجب السؤال عنه، وهذا ليس حياء ولكنه خور، فالحياء من الحق خور وجبن وعدم قدرة على الاندفاع لغلب الحق. ولهذا قال الله تعالى: فإذا أطعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق.